راح اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه اهرب من ايه ولا ايه ولا ايه راح اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه اهرب من ايه ولا ايه ولا ايه ايه من جنة لقيتها بعيون حبتها حبت رقيتها قولي قولي اعمل ايه من ايه